بل هم أضل الناس، صح؟ لأنهم دعوا من لا يستجيب لهم. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يتفرع على هذا فرع ثاني، بيان ضلال من دعا من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرتبة عند الله، مثل دعاء من يزعمونهم أولياء أو مقربون أو ما أشبه ذلك. ربما يدعون من هو أبعد الناس عن الله وأفسق عباد الله وأكفر عباد الله، يدعونه يظنونه إيش؟ قادرا على أن يجيب دعوتهم. فإن قلت إن مثل هذا قد يحدث، قد يدعو الإنسان قبرا أو من يزعمه وليا ثم يحصل له ما طلب، فما الجواب؟ ها؟ إيش؟ قلنا إن هذا ليس هو المجيب، بل حصل هذا عنده لا به، حصل عند دعائه لا به، لكن الله قدره عند هذا الدعاء فتنة للداعي، فتنة للداعي. والله تعالى قد يفتن العبد بتيسير المعصية له. أولى نسيتم هذا، قررناه يا ناس مرات كثيرة. قد يفتن الله العبد بتيسير المعصية له، إن أجاب على هذا حيدر شفع له، مثل ها؟ لا، مثال ما يسره الله من المعاصي للإنسان افتتانا. قل هذا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد أنا الوليكم والمال. أي نعم، ليعلم الله أصحاب السبت، ليعلم الله من يخافوا بالغيب. نعم، هذه أيضا يسره الله عز وجل لما حرم الله الصيد على المحرمين، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أراد الله عز وجل أن يبتلي الصحابة فابتلاهم بشيء من الصيد تناله أيديهم ورماحهم، الطائر ينالونه بالرمح بعدما كان الطائر لا ينال إلا بالسهم، والجاري على الأرض يناله باليد، فكان الواحد منهم يستطيع يمسك الأرنب بيده والطير برمحه، صارت الطيور بينهم امتحانا من الله عز وجل، ولكن ما صاد منهم أحد ولا طيرا ولا أرنبا أبدا، كلهم ما صاد لأنهم يخافون الله بالغيب. وبنو إسرائيل لما حرم الله عليهم الحيتان يوم السبت ابتلاهم بمثل هذه البلوى، فصار يوم السبت تأتي الحيتان سرعا على وجه الماء وكثيرة، ولهذا جاءت حيتان تأتيهم حيتانهم، وحيتان لسنا بعيدين من صيغ الجموع الدالة على الكثرة، وشاع في حوت وقاع مع ما ضاههما وقل في غيرهما، فعلان حيتانهم يوم سبتهم شرعا. لا تظنون حينما استشهدت بالبيت أني أحثكم على أن تأخذوا بالقواعد هذه، لأنها ما هي قواعد ثابتة، أقول حيتانهم جمع كثرة ولا قلة؟ كثرة. ولا صار يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس والجمعة لا تأتيهم، ما يشوفونه لا شرعا ولا غير شرعا، ويوم لا يثبتون لا تأتيه. مش قالوا؟ قالوا ما يمكن هذا، لا يمكن نأخذها يوم السبت لأنه محرم، ولا يمكن نتركها تروح. اصنعوا حيلة. قال طيب نصنع حيلة. ما هي الحيلة؟ ضعوا شبكا في يوم الجمعة وتأتي الحيتان يوم السبت تدخل في الشبك، إذا دخلت في الشبك مسكها، فإذا كان يوم الأحد فأتوا وخذوها، وحينئذ لا تصيدون في السبت ولا تفوتكم الحيتان.